الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعلى الرغم من أن الله عز وجل أيها الإخوة قد أسدى للمرء زمنا لا أصفه بالطويل، وكذلك لا أنقصه فأصفه بالقليل، زمنا صعدت فيه على هذه المنابر أحدث عن الله ورسوله، وربما قال المرء أنه سيستقر إذا وقف على أي منبر بعد طول زمان في الدعوة إلى الله عز وجل، إلا أنني لا أزال أجد اضطرابا شديدا على هذا المنبر خاصة. وعلة الأمر أيها الإخوة أن هذا المسجد هو الذي تربيت فيه ونظرت إلى ونظر إلى أوائل عمري في السير إلى الله عز وجل على هذا الطريق اللاحب في الالتزام، فأعرف سواريه وتعرفني، وأعرف أهله ويعرفوني، لذا لا يزال المرء يشعر بنفسه تلك التي كانت في الصفوف المؤخرة بين يدي آبائنا هاهنا، وهم يقدموننا وجزاهم الله خيرا من قديم لنؤذن، أو أن أم الناس يقولون كما قيلت لي يوما: إذا ما متنا فمن الذي سيخلفنا؟ نسأل الله عز وجل أن يبارك في آبائنا عمد هذا المسجد. هذا مسجد له هيبته في قلبي أيها الإخوة، لذا أستعين بالله عز وجل على سرد ما كنت قد أعددته اليوم من تذكرة بالله ورسوله. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال أهل التفسير أيها الإخوة، وتأملوا جيدا، فإنني أعتقد أن الجمعة ما هي إلا كمؤتمر عام شرع لتعصف فيه آراؤنا ثم نخرج اليوم بنتيجة. تأمل جيدا، لا سيما ونحن الآن على منعرج في غاية الخطورة للغاية، لن يسددنا فيه إلا الله عز وجل، ولن يسدد الله عز وجل عبيدا يعقوه، وإنما يسدد الله عز وجل الذين إذا مكنهم قاموا بأمره، كما قال الله عز وجل في الآية الصريحة الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح عليها عنزان: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن قامت الأمة بحق التمكين أرسى التمكين لها، وإلا فالذي أسدى إليك نسائم التمكين بقدرته سبحانه وبحمده أن ينزعها منك. وقد سمعتم كلام الساسة قبل أن تسمعوا كلام الله عز وجل حينما قالوا كم من ثورة خرجت ثم سقطت على سهمها ثم سقطت فلم تكن شيئا وكانت انتكاستها أنكى من ظهورها وكانت انتكاستها أنكى من الوقت الذي كان قبلها. فتأمل جيدا، إن أردتم إنجاز المرحلة فعليكم النزوح إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما معنى فيه ذكركم أيها الإخوة؟ وهذه آية كثيرا أو عادة أو غالبا ما أصدر بها إذا أردت أن أتعرض لشيء من آي القرآن. ما معنى فيه ذكركم؟ قال أهل التفسير ما فحواه، يعني تذكركم الأمم قاطبة إلى يوم القيامة إذا تمسكتم بهذا القرآن. كل الأمم ستتحدث عن مجدنا وسؤددنا وحضارتنا وتطورنا وريادتنا بل وسيوفنا، كما قال بعض المستشرقين إن أعظم الفتوحات كانت فتوحات المسلمين، حتى السيف كما يقول الرافعي رحمه الله في وحي القلم، فكانت أخلاق المسلمين من بين يدي سيوفهم حتى صارت السيوف من بعض أخلاقهم. كل حضارتنا ستمدح، لكن إن كنت لا تأتمر إلا بأمر الله ورسوله ولا تنتهي إلا عما نهاك الله عز وجل عنه ورسوله يومها ويومها فقط أيها الإخوة، سنجلس على سدة حكم العالم وسترى الدنيا برمتها تلك الأريحية في الحضارة بحق وصدق عند زيف الحضارات. إنه القرآن أيها الإخوة، وهذه آية أريد أن أتعرض لها سريعا، وهي مع ذلك تحتاج إلى وقت طويل طويل للحديث عنها، وكل آي القرآن هكذا إذا أمعنت فيها ورجعت إلى كلام أهل العلم ثم أسقطتها على الواقع لترى لسانا بالجا يحدثك عن فقه الواقع. تأمل جيدا، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها معادلة أيها الإخوة، أنصت جيدا، معادلة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى تأكيد، وإلا فالله عز وجل يخاطب في كثير من خطابات القرآن الرجال والنساء، يخاطبهم من جهة الرجال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أن المرأة لا ينبغي عليها أن تتقي الله، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فإذا خوطب الرجال بشيء كان الخطاب للنساء إلا فيما فرق الله فيه بينهما. لكن لماذا ينص الله هنا ويقول من ذكر أو أنثى؟ تأكيد على هذا المعنى أيها الإخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالعمل الصالح، مألوف العمل الصالح مع الإيمان يساوي حياة طيبة وأجر في الدنيا وأجرا في الدنيا والآخرة. حياة طيبة أيها الإخوة، ألا تشعرون جميعا بالشوق لحياة طيبة؟ حياتنا التي صارت مغبشة، حياتنا التي لم تعد مستقرة، حياة لا ترى غدا كيف يكون، حياة لا تستطيع فيها أن تحدد لشيء ملامح بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حياة ترى فيها البرود، البرود والجمود الذي أثر على نفسيات كثير من الخلق حتى رضخوا لأمر واقع ربما لا يستطيع أن يرفع رأسا ببعض مبادئه في هذا الواقع. نشتاق إلى حياة طيبة أيها الإخوة، إذن هي مزيج العمل الصالح مع الإيمان. والعمل الصالح لن يكون إلا إذا وقر الإيمان في القلب، إلا إذا صار الباطن طاهرا طاهرا بالإيمان، يومها يخرج منك عمل صالح طاهر بطهارة الباطن. فإن العمل الصالح لا يكون إلا عن عزم القلب، فإذا اتجه القلب اتجاها صحيحا خرج العمل الصالح صالحا، خرج العمل صالحا يرفع إلى السماء، خرج طيبا يتقبله الله عز وجل على عرشه. عمل صالح يتكئ على طهارة الباطن، إذن فكيف يطهر الباطن؟ كيف تحيا حياة طيبة؟ يقول عنها إبراهيم بن أدهم والحسن البصري وجماعة من السلف، يقولون إننا لفي سعادة، سعادة لو رآها وشعرها وعاشها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو شعر الملوك الذين تراهم يأخذون كراسيهم اليوم ويتمكنون منها بدماء الخلق يظنون السعادة فيها، لو رأوا ما نحن فيه من سعادة كقوم يعملون صالحا لحاربونا لينتزعوا هذه السعادة من قلوبنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة هي إنما الطريق إلى جنة الآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله، والذكر كلمة عامة، ذكر الله من عبودية، ذكر الله من عمل، ذكر الله من إيمان، ذكر الله من عقيدة، تجعل المرء يسير في تقلبات الأمور ساكنا لا يهزه ظرف ولا يؤزه طارق، لا يهتز، ثابت، لأنه ثابت بثبات الشريعة التي يرجع إليها، شريعة لا تزول ولا تحول. تأمل جيدا طهارة الباطن أيها الإخوة، وكما قلت الأمر يحتاج إلى وقت، لكنني أجمله لاعتقادي أن الحر المريد يكفيه النذر اليسير، وغيره من أهل اللجاجة لا يكفيه كثير ولا قليل. عناه أبو الطيب المتنبي يوم قال: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، ولكنني أحسب أهل المساجد لهم أعين فرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور، يريدون وجه الله عز وجل. فأنتم ضمانة المرحلة، لأنكم ضمانة الأمر والنهي، والمرحلة لا تنجز إلا بتعظيم الأمر والنهي من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله. هم خمس مجالات أيها الإخوة، ذكرتهم في درس الجمعة قبل ذلك سريعا، لكنني أريد اليوم أن أذكرهم بشيء من الإسهاب أيضا يحتمله الوقت. خمس مجالات يطهر الباطن بها، خمس مجالات ينبغي أن تعمل عقلك فيها، وتبعا لعقلك تعمل قلبك. خمس مجالات عها اليوم واحفظها لتخرج عاملا بها، وإلا فكما قلت أنتم ضمانة الواقع، وأنتم ورثة نبي الله شعيب يوم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنتم ضمانة الواقع، فإذا فسد ضمانة الواقع فسد الواقع. وعشنا كما قال الأول: يوم يمان إذا لاقاه ذو يمني، وإن يلقى معديا فعدناني. يعطينا الواقع معطيات فنقول كما يعطينا الواقع، لا ندري أصولا نرجع إليها لنعالج الواقع، لا ندريها. يومها يسيرك كل ناعق، كل من نادى عليك يا عبد الله الطريق من هنا تتبعه، لأنك ليست عندك قناعات، لا تدري على أي شيء تتابع وبأي شيء تتبع. تأمل جيدا، مجالات خمسة ينبغي للمرء أن يعمل عقله فيها وقلبه حتى يطهر باطنه، فيكون على مستواه الشخصي يحيا حياة طيبة. وبالتالي يعيش مجتمعنا برمته ويحيا حياة طيبة. المجال الأول أيها الإخوة، التفكر في آلاء الله عز وجل وآياته المنظورة. المجال الثاني، التفكر في آيات الله عز وجل المقروءة، يعني القرآن. المجال الثالث، التفكر في آثار أسماء الله عز وجل الحسنى والنظر إلى سعة رحمته. المجال الرابع، النظر والتفكر في سوء العمل وسيئات النفس ورعونتها ثم الإصلاح. المجال الخامس والأخير، النظر في الوقت، ما أنجزت فيه وما ضاع منك منه، واستدراج ما قد فات. أسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. في عجالة أيها الإخوة، واعلم أن الأمر إذا اختصر صعب، كما قال بعض البلغاء لصاحبه وقد راسله برسالة من 5 ورقات، فقال: قد ضاق وقتي عن الاختصار فأسهبت. الإنسان إذا أراد أن يتحدث بإسهاب كان ذلك سهلا عليه ويسيرا، أما إذا اختصر فيكون الأمر فيه من الصعوبة الشيء الكثير. فأنا أريد منك الآن أن تجعل من جسدك آذانا صاغية مصغية. كيف يطهر الباطن وتطهر المجتمعات مع ذلك، ويطهر المجتمع مع ذلك به؟ النظر إلى آلاء الله عز وجل وآياته. وهذا أمر قد أفردت له قبل ذلك بحثا، لكنني أعلق عليه تعليقا. النظر إلى آلاء الله، كم من آية في كتاب الله تسمعها يا عبد الله فيها أولم ينظروا أولم يتفكروا؟ كم من آية، كم من آية دعتك أن تنظر إلى آثار الله في خلقه؟ فإننا وإن كنا لا ندرك الله عز وجل، لا ندرك الله بأبصارنا عز وجل في الدنيا، فإننا نستطيع أن ندرك عن الله عز وجل بآلائه وآياته وأسمائه وصفاته وآثاره التي تدل عليه في الأرض. قيل لبعض الأعراب: كيف تستدل على وجود ربك؟ فنظر متعجبا، لأن الكون كله يدل على الله عز وجل. فيا عجبا، كما يقول أبو العتاهية، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء. لكن لمن ينظر، لكن لمن أعمل نظر قلبه. قيل له: كيف تستدل على وجود الله؟ فتعجب وقال: سبحان الله، أفي الله شك؟ البعر يدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ألا تدل هذه الآلاء؟ علمنا الله عز وجل يوم ذكر لنا نبي الله نوح وهو يدعو إلى الله مدة طويلة جدا، الله عز وجل أراد أن يصف لنا محنتها فذكرها في كتابه: 1,050 عاما، 950 سنة وهو يعرب ويترجم عن الله عز وجل، وهو يعلم الخلق ويصبر على قلتهم وعلى لأوائهم وعلى رفضهم، فكان مثالا. تأمل كيف قال الله عز وجل عنه: قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تريد أن توقر الله في زمان صرنا فيه نقص الشريعة، في زمان صار المرء فيه يجد من نفسه خجلا حينما يحدث عن الله ورسوله. في زمان صرنا نقول هكذا هي السياسة ولم نعد نقول هكذا هي الشريعة. ألستم معي أيها الإخوة؟ في زمان أد به خطب جد صار السير فيه إلى الله صعبا ومكد. ارجع إلى هذه إلى هذا المعين الذي لن ينضب ومع ذلك لن يخسر فئة تقوم به. فحز شرفها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرون على أمرهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تريدون أن توقروا الله ويعظم في قلوبكم؟ اسمع إلى ما قاله الله عن نبي الله نوح في النظر إلى آلائه: وقد خلقكم أطوارا، هل نظرت إلى خلقك أنت؟ هل نظرت إلى نطفة وضعت فكنت بعد ذلك أنت؟ هل نظرت إلى بداية خلقك بالنظر إلى ولدك الصغير الذي هو إنما أنت؟ هل نظرت إلى خلقك؟ في التوراة مكتوب: لا يحل لأحد أن يقول أنا إلا أنا، لأنه لا يجوز أنا على عبد من نطفة. من نطفة لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك، والنفس ما في النفس من عجب عجاب لو ترى عيناك يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت من ذا الذي بجلاله حلاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. تأمل جيدا بس تنظر يعظم الله في قلبك. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، مجال ينظر المرء فيه لنفسه. ثم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ تطير بالطائرة فتراه يرتفع إلى ما فوق السحاب فيظن المرء أنه قد دخل الآن إلى عالم الملائكة، فتنظر من شباك الطائرة إلى أعلى فترى أنها مسافة طويلة إلى السماء أيضا. ما احنا فين بعد السحاب في سماء؟ انظر إلى عظمته سبحانه وبحمده، إلى ملكه سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع طباق فوقها الله على عرشه، يعلم ما يقول ويتحدث به خلقه. إيمان أيها الإخوة، نريد توحيدا يتعلق. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ذكر أهل العلم فيه مغمز لكن لا بأس أن يذكر في هذا المجال، أن رجلا أذنب ذنبا، انظر كيف كان التوحيد في قلوب من ملكوا الدنيا. كسرى وقيصر على عروشهم كانوا يرتعبون منهم على حد قول الأول سقنا حليلات كسرى بالصوت سوق الغنائم: نبينا من جعلنا حماة مجد أكابر، نبينا من صنعنا حماة مجد أكارم. تأمل، وقف الرجل بين يدي رسول الله مذنبا، قالوا: يا رسول الله أحدث حادثا. فأرادوا من الرجل أن يقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي يا رسول الله. فاسمع، حين وقف الرجل أمام رسول الله وهو بشر من البشر تألق التوحيد في قلبه، فإذا بالرجل يلهو عن النظر إلى رسول الله مع أنه قرة العين، ونظر الرجل إلى السماء وقال: اللهم إني أتوب إليك لا لمحمد. توحيد يبرق، فنظر رسول الله وتهلل وفرح لأنه رب، تهلل وفرح ثم نظر إليه وقال: أسند الأمر لأهله، أسند الأمر لأهله. نعم نتوب إلى الله ولا نتوب لبشر. توحيد يفتح الله به الدنيا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ قطعت من وقتك وقتا لتنظر إلى السماء ونجومها وإلى أقمارها قطعت وقتا. الإخوة التي لا يقومون عن الإنترنت قطعوا وقتا في البحث عن آيات السماء ليعظم إيمانه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا يجيء الملك وبين أصابعه تراب فيدخل في رحم الأم فيجعل على المضغة ترابا. تخيل ينفخ الروح ومعه تراب يبنى التراب ومأكول التراب غدا. أمهل فإنك مأكول ومشروب. يأتي بالتراب فيذره على النطفة ثم ينفخ فيها الروح فتكون من تراب. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الأرض هذه على ماء أيها الإخوة، على ماء، على مائع، ومع ذلك ثبتها الله تحت أقدامك. حينما يزلزل الله الأرض تزلزل الأرض زلزالها، يومها سيرى المرء أنه على مائع فلا يثبت عليها. لذا قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: وقال الإنسان ما لها، ما كانت ثابتة بقالها سنين، ما لها، اليوم صارت مائعا تتحرك. ألا ينظر المرء إلى نعمة الله وهو يمشي فلا يزال لسانه لهجا بحمد الله عز وجل، لهجا بحمد الله عز وجل. إن شاعرا ماجنا فاسقا أيها الإخوة يقال له أبو نواس كان يتحدث في العهر ومع ذلك مات، فقال له بعضهم: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: غفر لك أنت وكنت تسب وتفعل وتقول في أشعارك، غفر لك أنت. قال: بما؟ قال: ببيت النرجس يصف خلق زهرة النرجس. ببيت النرجس. تدرون ما هو بيت النرجس يا أيها الإخوة؟ يقول فيه أبو نواس وهو يصف النرجس، يقول: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات يعني فضة بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أدخله الله الجنة لأنه عرف، لأنه علم، لأنه لا يحتاج إلى قناعة أن نقول لك لا يحكمك إلا الله، مش محتاج لقناعة. ألا له الخلق والأمر، طالما أنه خلق يبقى يأمر، طبيعي. شيء في الذهن راكد أيها الإخوة. قيل للإمام أحمد: كيف تقول في وجود الله؟ الأئمة الذين يتفكرون طلبة العلم، كيف تقول في وجود الله عز وجل؟ فقال: هو صرح أبيض مثل الفضة، في داخله سائل لجز مثل الذهب، أصفر كالذهب، يمكث برهة ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ تدرون ما يقول الإمام أحمد؟ البيضة مخلوق كالصرح أبيض، في داخله سائل، إذا كسرت البيضة نزل سائلا تكون تحت أمها زمنا أسبوع أو أسبوعين، فيخرج مخلوق سميع بصير. من الذي دخل إليه فخلقه؟ والبيضة أمامنا كما هي ذات القشرة الهشة. هل تفكرت ونظرت؟ هل نظرت في الله؟ هل نظرت في نفسك؟ هل نظرت في آلائه سبحانه وبحمده لتعلم بعد ذلك قدره سبحانه وملكه، لتعلم أن الملك لا يستيه إلا هو ولا ينزعه إلا هو، ولا يرفع أحدا إلى مقدار إلا هو، ولا يحدد المقدار إلا هو، ولا يخفض أحدا إلى مقدار إلا هو، ولا يحدد مقدارك وفضانه إلا هو. فإنما الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارت الأفكار في علو قدره وتمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه، فانظر إلى الآيات، مطر ونبات، وأحياء وأموات، وآباء وأمهات، وآيات على إسرها آيات، وأد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ملك الملوك قصدته ومدحته، فتراكض الإبداع في ميدانه. والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه، والدوح أقلام، وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء ضاع في ميزانه. لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره، لم يسر في حسبانه. حتى الضفادع في الغدير ترنمت بقصائد التقديس في غدرانه، والحوت وحده بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. أإله مع الله؟ قل هو الله أحد. نريد فكرة أيها الإخوة، نظر في خلق الله عز وجل يطهر الباطن به، ثم فكرة أخرى، فكرة في آيات الله وآلائه. يا عبد الله، صدقا وحقا واعترافا، منذ متى وأنت لم تقرأ القرآن أصلا؟ ثم أقول، منذ متى وأنت تقرأ القرآن بلا تدبر؟ فأي آية استوقفتك؟ وأي آية عشت معها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن فقد استدرج نبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. استدرج نبوة من حفظ القرآن. قال الله عكر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالقرآن، يعني بثوابه، ثواب قراءتك، حسناتك، الناتج عن قراءة القرآن، تتمس الإنسان شخص يوم القيامة، يؤتى بالقرآن أي بثواب القرآن. يأتي يوم القيامة، تقوم بين يدي الله، تلاقي جنبك يقوم بإزائك، فإذا أراد الله محاسبتك تكلم، يحاج القرآن عنك في زمن خرست فيه الألسنة، في وقت يجد المرء فيه، في وقت عصيب يجد المرء فيه عرقه، لو وردت عليه الإبل لشبعت وما فتر العرق. في وقت عصيب تجد القرآن يشفع لك. تأمل، يقوم القرآن بإزائك، إنسان واقف جنبك، ثم يقول، يا رب قد منعته من الليل من النوم ليلا، يا رب حله، يعني واقف عريان، يا رب لبسه، يا رب حله، فيلبس من حلل الجنة، فينظر القرآن فيقول، يا رب زده، فيزاد ذهبا وفضة وزبرجدا وحريرا، ويزاد في حل في حل في حل في حليته، فيقول، يا رب زده، يا رب زده، يا رب زده، حتى يقال لقارئ القرآن، اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الخطابي رحمه الله، عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. من حفظ القرآن وقام بحقه أخذ يسمع يوم القيامة يتلو، ويرتفع درجات حتى يصعد إلى الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن وجارها محمد صلى الله عليه وسلم. أي شرف أيها الإخوة تلاوة القرآن وتدبر القرآن. إن بعض قرائنا أذكره قالون، هذا الرجل تسمع أنت قراءات يقول قالون عن نفع، قالون هذا كان أصما لا يسمع، ومع ذلك إذا نفخ بالبوق بجواره لا يسمع، إذا أتيت بالميكروفونات عند أذنه لا يسمع من شدة الطرس، ومع ذلك إذا جلس الطالب بين يديه فاستفتح القرآن سمعه جيدا ورد عليه. كرامة القرآن أيها السادة. إن بعض هؤلاء القراء لما مات أرادوا أن يغسلوه، كشفوا صدره فوجدوا المصحف مكتوب على صدره، وبعضهم كان يحفظ القرآن كاملا وكان يقرئه للناس، أظنه عاصم فأصيب بغيبوبة 20 سنة، فلما أفاق من غيبوبته قيل له أتحفظ من القرآن شيء؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستفتح بالفاتحة، فما سكت حتى ختم الناس لم يخرم من القرآن حرفا، وأصيب بغيبوبة. قرآن وشرفه أيها الإخوة، القرآن وشرف القرآن أيها الإخوة. وأنتم تسمعون من قرائنا الذين خلد الله ذكرهم في إذاعة القرآن الكريم، لما مات الشيخ المنشاوي رحمه الله وجدوه ساجدا على مصحف له قد انفجر عنقه من كثرة القراءة، يبعث يوم القيامة وفي يده المصحف، يدخل على الله بكلام الله. تخيل كرامة القرآن، التدبر في آيات الله عز وجل، أن تحيي ليلة كاملة بآية تلوكها وتتزوقها. ولا بأس أن يكون معك كتاب يسير من كتب التفسير لتدري ما الذي تقرأه، فيكون ذلك رابطا لك بالقرآن. الفكرة الثالثة أيها الإخوة، التفكر في آثار أسماء الله ورحمته. أسماء الله الحسنى، هل تفكرت يوما في اسم الله الصمد وأنت تقرأ قل هو الله أحد؟ الله الصمد، ما معنى الصمد؟ اسم الله الصمد، يقول أهل اللغة الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج ويعول عليه، كل ذي حاجة يأتي إليه فيسمى صمدا. وقد يكون المخلوقون قد يكون هؤلاء المخلوقين صمداء، لكن ليس من كل وجه، يعني تستطيع أن تنفق على بيتك وأسرتك يرجعون إليك في النفقة فأنت لهم صمد، كما قال بعضهم ألا بكر الناعي برأسي بني أسد بعمر بن كلثوم وبالسيد الصمد، يعني الذي يرجع إليه. لكن الله صمد من كل وجه، كل الخلائق تلوي أعناقها نحو السماء فتسأله، فلا يمنع أحدا شيئا البتة، إما أن يدخره له في آخرته وإما أن يسديه له. هل جلست في مسجدك هذا فارتكنت إلى سارية من سواريه، إلى عمود من هذه الأعمدة، ثم تفكرت في الصمد الذي لا يسأل إلا هو والذي لا يكفي إلا هو؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقال يا أبا أمامة ما يجلسك؟ فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. تأمل إلى توحيد الخلق، لما ركب الهم ووجد دينا لا يستطيع أداه أتى إلى المسجد، جاء ليسأل السيد الصمد سبحانه وبحمده. التفكر في آثار أسماء الله عز وجل، التفكر في أثر اسم الله التواب، حينما تقلب بصرك في الحضور فتجد قوما كانوا لا يصلون ثم تجدهم قد دخلوا إلى المسجد دون أن يتكلم معهم أحد، من الذي جاء بهم من نواصيهم إلى بيته؟ التواب سبحانه وبحمده. هل تفكرت في اسم الله التواب الذي يأخذ الناس من نواصيهم برحمته وقد عقوه وعصوه، ومع ذلك يأخذهم إليه سبحانه وبحمده برفق وبحلم لا تكاد ترى مثله؟ جلس مالك بن دينار يوما مع أصحابه فوجد منهم قسوة في قلوبهم وغلظة، فقال لهم ألا أحدثكم عن يوم توبتي؟ واسمع كيف أخذ التواب مالكا شارب الخمر، أخذه من ناصيته إلى المسجد حتى صار إماما، قال هل أحدثكم عن يوم توبتي؟ فقالوا نعم حدثنا. فقال كنت شرطيا عند بني أمية، كان شرطي عسكري ضابط عند بني أمية، فمررت يوما بالسوق فوجدت جارية أعجبتني فاشتريتها، ثم أتيت إلى بيتي وكنت مقبلا على الخمر، يشرب الخمر كثيرا، فأتيت إلى بيتي بها، فلما واقعتها رزقت منها بفتاة كانت أحب إلي من كل شيء. فكنت إذا دخلت إلى بيتي بدأت بها، أول ما يدخل يقول فين البنت، فيأخذها ويهدهدها ويدللها. قال وبينما أنا أدللها يوما بيرفعها ويسقطها إذ سقطت مني على الأرض فماتت. قال فحزنت عليها حزنا شديدا وشربت الخمر حتى بت ثملا من شربه، بت لا يدري قبيلا من دبير من كثرة الخمرة، فنمت ثملا من شرب الخمر، فرأيت فيما يرى النائم كأن تنينا يجري خلفي. التنين حي، لها أكثر من رأس، سواء كانت أسطورة لكن كانوا يذكرونها، يجري من خلفي، ففزعت منه فجريت بين يديه وهو خلفي حتى حشرت إلى النار، وجدت نارا فوقفت على شفيرها فنودي من أسفلها ليس مالك من أهل النار، فانطلقت من عندها فوجدت التنين خلفي يحشرني، ووجدت رجلا شيخا كبيرا لا يستطيع أن ينهض، مش قادر يقف، فقلت أي عمي هل أمط عني هذا التنين؟ قال فقال يا بني لا أستطيع لكن أدلك منها هنا، يعني أجري من هنا. قال فانطلقت أعدو والتنين خلفي وأعدو والتنين خلفي وأعدو حتى ظهر لي قصر أبيض منير، فوجدت فيه أطفال كثر، وجدت فيه أطفالا كثر يقفون من نوافذه واقفين في الشبابيك أطفالا في نوافذه، ثم نظروا إلي وحققوا، ثم قالوا يا عائشة يا عائشة أبوك أبوك. قال فوجدت طفلتي التي ماتت قد نظرت إلي من الشرفة، فلما رأيتها نزلت ثم قالت للتنين بيدها هكذا، فانصرف التنين عني، فالتفتت ابنتي إلي وضربت لحيتي وضربت صدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فنظرت إليها وبكيت وقلت أي بنية وهل تحفظون القرآن يا بنية؟ قالت نحفظه أفضل منكم يا أبي. قال يا بنية ما هذا التنين الذي كان يجري خلفي؟ قالت عملك السيء لم يزل يعظم حتى كاد أن يهلكك أي أبي. قال وما هذا الرجل الشيخ الكبير الذي وجدته على الطريق دلني إليك؟ قالت إنه عملك الصالح ضعيف قليل لا يستطيع على عملك السيء. ثم ضربت لحيتي وصدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ففزعت من نومي وقمت فسمعت أذان الصبح فتوضأت وأتيت إلى المسجد، فلما استويت في الصف قرأ الإمام بعد الفاتحة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فظننت والله أنه لا يعني أحدا من المصلين إلا أنا، فكانت هذه توبتي، رؤيا جذبه الله من رأسه إليه. تأمل جيدا إلى آثار رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا وادخر 99 في الآخرة، وإن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها بهذه الرحمة. رحمة واحدة جعلت الشاه الدابة الحيوان أعزكم الله لما يسقط ولدها على الأرض ترفع رجليها برحمة من ربك، فما بالك ب99 ادخروا ليوم القيامة حينما يرى إبليس اللعين عليه لعنة الله، حينما يرى يوم القيامة رحمات الله عز وجل يطمع في أن يغفر الله عز وجل له ويرحمه. تفكر في رحمة الله عز وجل وكيف هو تسير إليه بجد واجتهاد. ثم أيها الإخوة يبقى مجالا هاما ينبغي أن ينظر المرء إليها ليحيا حياة طيبة وليطهر باطنه لينتج عملا صالحا. لكن هذا هو الذي أذيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثمة مجال آخر أيها الإخوة يطهر المرء به باطنه، نسأل الله عز وجل أن يطهر بواطننا وإياكم. تأمل جيدا لتحيا حياة طيبة. جانب الرابع ألا وهو التفكر في عيوب النفس، التفكر في عيوب النفس والعمل. حينما نرى أكثر الأمة اليوم يمن على الله لأجل أنه صلى لله ركعتين، أو لأجل أنه قام لله ليلة، أو لأنه بذل لله شيئا، يدري حقه على الله ولا يدري ما حق الله عز وجل عليه. قال الله في الوصايا البكر النازلات من السماء في أوائل ما نزل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. إياك أن تعد عملك علينا، فإنك أنت وعملك إنما من توفيقنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في مستدرك الحاكم موقوف عليه ابن مسعود ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رجل من بني إسرائيل يعبد الله في صومعة 40 سنة، ينبت له على باب صومعته رمانة يخرج فيأكلها، وهذا قوته في كل يوم. فلما مات قال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال الرجل: بل بعملي يا رب، مكثت 40 سنة وأنا أعبدك لم أخرم منها شيئا. فقال الله عز وجل: ردوه. ثم قال: زنوا منه فرد عين. أيها الإخوة، ولعلني أضرب هذا المثال كثيرا في رجل مريض، نسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. رجل مريض بشيء يسير جدا، الغدد التي تفرز اللعاب، هذا الذي تبصقه أنت أعزك الله، التي تفرز اللعاب في الفم والذي يجعل اللسان زلقا، يعني لو لم يكن في الفم لعاب لما استطعت أن تتكلم لأن جلد اللسان سيلتصق بسقف الحلق، لكن هذا اللعاب يجعله مرنا. هذا اللعاب الذي تبصقه، وإذا أراد المرء أن يهين أحدا بصق عليه، جفت، أصيبت الغدد التي تفرز هذا اللعاب عند الرجل. تدرون كيف كان يدفع من المال يوميا يوميا حتى يفرز له هذا اللعاب صناعيا؟ كان يدفع يوميا 4000 جنيه. طب كيف دفعت أنت لله في بصقتك؟ لا أقول في قلبك ولا معدتك ولا صحتك ولا مالك ولا بيتك ولا عيالك ولا عملك ولا فكرك ولا عقلك ولا نظرك، أقول أنت مديون. فإياك أن تمتن على الله، كل دين بتسدده. قال الرجل: بل بعملي. فقال الله: ردوه، زنوا فرد عين، فرد واحدة، فرد عين من عينيه. فأخذوا عينا ووضعوها في الميزان فطاشت حسناته جميعا إزاء هذه العين، ما شكرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة فطاشت حسناته. فقال الله عز وجل: أدخلوه النار بعمله. فاستغاث الرجل وقال: أي ربي، بل برحمتك يا ربي، بل برحمتك. فقال الله: ردوه، عشان يفهموا. فلما ردوه إليه قال: أي عبدي، من الذي كان ينبت لك الرمانة؟ أنت متوقع أنه من عندك؟ ولا القمح لو ما بعته لناش أمريكا هنجوع؟ إنما الرزاق هو الله. من الذي أنبت لك الرمانة؟ قال: أنت يا ربي. قال: ومن الذي صبرك على العبادة؟ ما هو غيرك دخل اليوم ومشي. من الذي صبرك 40 عاما على العبادة؟ قال: أنت يا ربي. قال: ومن الذي لين لك مفاصلك على العبادة؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمما أنت؟ طب عملت أنت إيه؟ ينبغي أن تخاطب نفسك بهذا. إذا نظرت إلى صدقة تصدقتها فاعلم أن المال لله هو الذي أعطاه لك، مش من جيبك. إذا قمت ليلة لله فاعلم أن الصبر من الله هو الذي أسداه لك، مش بنفسك. أنت في النهاية عبد والعبد لا يملك. انظر إلى عيوب نفسك وإلى آثار سلبيات عملك الصالح، فإن هذا يورثك التواضع. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: مر رسول الله علينا ونحن نلعب أطفال فسلم علينا، قال: السلام عليكم. قال أنس: ومسح بيده وجهي فلم أزل أجد عبق عطر يده أسبوعا. شوف، انظر إلى تواضعي، بيقول للأطفال السلام عليكم ومسح وجهه. تواضع. إذا علم المرء سوء عمله علم ألا يتكبر على الخلق. إذا علمت ضعفك، ثمة مجال آخر أخير أختم به أيها الإخوة، ألا وهو النظر إلى الوقت. الوقت، إن أناسا لا يعملون عملا إلا أن يربضوا على عقارب الساعة حتى يغشوا عيوننا عنها، بحيث لا يدري المرء ما ضاع من الساعات. فربما يجد المرء لعبة الكرة مثلا فينخرط فيها بالساعات، أو يجد مسلسلا أو فيلما أو نكتة أو كلاما أو كلاما في محمولة، يترك وقته وإنما هو عمره، لا يدري كيف ضيعه. يقول رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، عايز أقول لك كلمة. قال: أمسك الشمس، لو وقف الوقت وقفت معه. دخل السري السقطي على صاحب له فوجده مع ناس يتحدثون، فقال: صرت مناخ البطالين، والله لا كلمتك، وتركه وخصمه. قال رجل يوما لابن دقيق العيد وهو يقضي بين الناس: اتق الله فإن الله سيسألك. فقال: أنت تقول لي اتق الله؟ أنا منذ 40 عاما ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها بين يدي الله جوابا. من 40 سنة هو محافظ، يدري كيف يقول. نظر إلى ماضيك، الوقت الذي ضاع ينبغي أن تستدركه. قال عكرمة رضي الله عنه يوم اليرموك حينما دخل يقاتل وحده مع 40 فقط، فقال له أبو عبيدة: ستموت يا عكرمة. فقال: إليك عني، فإني إنما قاتلت رسول الله أنا وأبي كثيرا، وأريد اليوم أن أكفر عن ذلك. تستدرك المعاصي التي فاتت ستسأل عنها، ينبغي أن تحدث لها توبة، تحتاج إلى وقتك والنظر إليه. والوقت أيها الإخوة إنما يكون بالحفاظ عليه لأجل عداته، ويكون بالحفاظ عليه لأجل شرف العمل فيه. الوقت يعني مثلا الإنسان يحافظ على 24 ساعة، لكن حافظ أكثر على وقت السحر لأنه شريف، حافظ أكثر على وقت الضحى لأنه شريف، حافظ أكثر على أوقات على الصلوات الخمسة، أوقات الصلاة الخمسة لأنها شريفة، تهتم بها أكثر. ونحن أيها الإخوة نعيش اليوم في حالة شرف الوقت. تدرون ما هو شرف الوقت؟ انتخابات الرئاسة. وربما ظننت أنه تكلف في الحديث، تأمل جيدا. إننا أيها الإخوة لسنا كغيرنا من الدول، بل نحن قادة الدنيا، نحن الأمراء وغيرنا وزراء، وقد شهد التاريخ بهذا، بل شهد الله بهذا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البلاد هي ميرة الخلق، هي الأرض، سماها الله الأرض، فاختزل الأرض جميعا فيها، وجعل كل الحضارات بدو بالنسبة لمصر. فإذا كان علينا من يحكم بشرع الله عز وجل، فسوف تحكم الدنيا بشرع الله عز وجل على أثر هذا. تأمل جيدا، هذا شرف الوقت، ينبغي أن تنظر كيف تصنع. من عجب أيها الإخوة، وليتحمل لي إخواني فإنني أضج بها، من عجب أن نرى أن بعضنا أو كثيرا منا أو قليل شريحة من الخلق تراهم يقولون ينبغي لنا أن ننظر، ولا كأن عندنا أصول. يعني ليس عندنا كتب في السياسة الشرعية تقول لنا مواصفات الأمير، مواصفات الملك الذي سيملك هذا، له مواصفات. قال أبو المعالي الجويني في كتابه الأم: هذا هو الدين، ديننا. ويشترط في الإمام أن يكون مسلما حرا رجلا، وأن يكون ذا نجدة ومروءة وعلم، وأن يكون قرشيا. نحن في هذا الزمان إذا اشترطنا هنقول إيه؟ مش هنقول الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الأول أن يحكم بما أنزل الله، لأن أبو المعالي الجويني لم يكن يتخيل أن يأتي زمان لا يحكم فيه بما أنزل الله عز وجل. إذن هذا هو مأربنا أيها الإخوة، المسألة مش معضلة إلى حد النظر يمنة ويسرى. من أعرب لنا أنه سيحكم بما أنزل الله؟ كما ترون من نكل فليس منا ولسنا منه، من رجع فليس منا ولسنا منه. قول واحد، من حكم فينا شرع الله عز وجل اتبعناه وأيدناه. وأما مسألة البيعة أنها مؤقتة فنقول للخلق إذا بايعتموه فلا تؤقتوا، لأن هذا لا نعرفه في الإسلام. اذهب وامضي وفي نيتك أنه هو أمير البلاد دوما، وإنا لنرجو في هذه السنين القليلة القادمة أن يعيد الله لنا الخلافة. سيعيدها لنا، أليس قد قال رسول الله هذا؟ هذا يقيننا أيها الإخوة. قال ثم يكون ملك عاض ثم تأتي خلافة على منهاج النبوة، والواقع يشير إلى هذا. المساجد ممتلئة حاشدة، الناس يميلون إلى الله. أنا رأيت من العامة والله العظيم يطوفون ببيت الله الحرام يبكون بالدمع السجيم ويقولون اللهم حكم شرعك في مصر. قوم عامة لم أكن أدري أنهم يقولون هذا أيها الإخوة. فتأمل جيدا، وينبغي أن أكون هكذا مباشرا صريحا، لأن هذه المسألة لا تحتمل تأخيرا. المكائد تدور والقوم يعملون، والاتصالات من داخل إلى خارج لا تنقطع، ومن خارج إلى داخل لا تنقطع. فينبغي أن تكون حذرا، هذا ما نرمي إليه. ثم ستأتي سياساته بعد ذلك على وفق الشريعة، وسيأتي اقتصاده بعد ذلك على وفق الشريعة. قاعدة قالها الله، أتصدقون الله؟ قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. تعمل، بركات ستفتح علينا إذا آمنا واتقينا الله. فكيف إذا كانت الشريعة قد غيبت منذ 200 سنة وخرج علينا اليوم رجل واحد؟ تعمل جيدا، هو الذي يقول أنا أحكم بما أنزل الله ومنذ عام فائت، وأنتم ترون هذا ممن يحجم ويجمجم، وممن يقول ويرجع، أو ممن يأتي بدين ممسوخ. وهذا ينبغي أن تنصت إليه. لا يمكن أبدا أن أسلم القياد لرجل اليوم يحزن وعينه تدمع حينما مات رأس الكافرين. كيف أعطي هذا؟ وطريق واضح أيها السادة، لن يعد بالحكم بما أنزل الله عز وجل منذ سنة منذ هذه الأحداث إلا الدكتور حازم أبو إسماعيل، وأنا أضعها في رقبتكم وأعبر عنه، وما عبرت عنه إلا لما عبر مشايخنا وعلماؤنا، وواحد فقط تنعقد به البيعة. تأمل وارجعوا إلى كتاب غياث الأمم شريعاتنا، واحد فقط. أيها السادة، كيف انعقدت بيعة أبي بكر بعمر؟ ارجعوا إلى كتب أهل العلم. بعمر أخذ يد أبي بكر وقال والله، وقف أبو بكر وعمر عن يمينه وأبو عبيدة عن يساره، فنظر إليه عمر وقال، فقال أبو بكر إني تخيرت لكم هذين الرجلين فانظروا أيهما تريدون. فنظر إليه عمر وقال، لأن أبتلى بكل داء أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم أنت فيهم، أبسط يدك. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر فانعقدت البيعة. قال ابن حزم في الفصل، وتنعقد البيعة برجل واحد. ألا يعجبكم أهل العلم الأكابر الذين قد عقدوا بيعة الرجل؟ لا ترتبط بما يقولون شهرين 13، هم يقولوا زمعزين، إنما بيعتنا على العجل. لنحسن بعد ذلك أن نتفكر في مكائد القوم السياسية. أيها الإخوة، إنه شرع الله عز وجل ووصية الله تلقى بين أظهركم، وتوحيد الله عز وجل أمانة في رقابكم. ولو أخفق المرء في هذه المرحلة لا يدري ما يصنع. فرطنا في أيام محمد علي باشا، فضاعت الشريعة 200 سنة، فكيف تنظرون اليوم كأن تفعلوا مع الله عز وجل؟ خذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة، ويمموا وجوهكم شطرة، ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون وبتت منه العيون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي أجمل الكلمات قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من المنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وزوره، اللهم إنا نعوذ بك من خطل الرأي وغروره. اللهم إنا نسألك أن تحكمنا بشريعتك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم شرفنا بأن ننظر إلى حكمك فينا وشرعك يا أرحم الراحمين. اللهم احكمنا بشريعتك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلها خلافة راشدة على منهاج النبوة وأنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الملاعين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم كل المستضعفين في الشام، اللهم كل المستضعفين في الشام، اللهم كل المستضعفين في الشام. اللهم اجعل النار والعار والشنار على بشار وأتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم قاتل بشار والشيعة الإثنى عشرية، اللهم قاتل العلوية النصيرية، اللهم قاتل من هادنهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل من مالأهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل من يريد إدخالهم علينا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.